ولكننا سنمضي الآن في شرح الحديث الحادي عشر، وهو: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رواه البخاري مختصرا ومسلم رحمه الله. وجاء في حديث آخر: يقبض الله الأرض ويطوي السماء ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم من أحاديث عظمة الله تعالى، فيه بيان قدرته وقوته وكبريائه وجلاله وخضوع المخلوقات له بأسرها، وأنه قهرها، وأنه سبحانه وتعالى ملكها، وأنه يفعل فيها ما يشاء، وأنه طوى السماوات والأراضين طواها طيب سبحانه، وأنه القاهر فوق عباده، وأن كل شيء تحت قهره وقدرته. وهذا دليل على ربوبيته سبحانه، وأنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة دون سواه. ومن عظمته تعالى أن السماوات وما بينهما، أن السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى الله عز وجل شيء صغير حقير. وهذه السماوات والأرضين في كف الرحمن أصغر من الخردلة في يد أحدنا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. قال ابن القيم رحمه الله: بل قولهم، يعني أهل السنة، إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر، ذكر على المنبر، قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من، يقول ابن عمر الراوي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذا الحديث على المنبر: نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اهتز المنبر والنبي عليه الصلاة والسلام فوقه يقول: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الملك، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يقبض أصابعه ويبسطها. هذا فيه بيان أن الله يقبض السماوات والأرضين بيده قبضا حقيقيا. لماذا كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يقبض أصابعه ويبسطها، يقبضها ويبسطها؟ إشارة إلى أن الله يقبض السماوات والأرض قبضا حقيقيا، قبضا حقيقيا بيدي سبحانه. ولا مجال لأن يقال طبعا أن هذا تشبيه وهذا تجسيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، نحن نعلم بأن قبضة الرحمن غير قبضة البشر، لكن لإثبات القبض الحقيقي النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بالكلام فقط، وإنما قبض أصابعه، بسطها على المنبر، واهتز المنبر من هول ما يحكي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن عمر: لا جعلت أقول في نفسي أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الآن، كلام الراوي بن عمر انتهى. يقول ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر. ثم حكى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالنص، قال: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار. يعني لما يقبض الأراضين والسماوات عز وجل، لما يقبضها بيديه ماذا يقول وهو يقبضها؟ يقول ممجدا نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول ابن عمر: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإذن المنبر لما سمع المنبر لما سمعت أعواد المنبر وخشب المنبر، لما سمع الكلام ما استطاع أن يثبت، فجعل المنبر يهتز، وانفعالات الجمادات مع كلام الله ورسوله كثير. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وترك الجذع، الجذع حن كما يحن الصبي. على أي حال، انفعال الجمادات مع الآيات أو مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثير. لكن الشاهد الآن كيف أن المنبر جعل يهتز حتى خشي الصحابي أن يتحطم، والنبي عليه الصلاة والسلام يخر من فوقه يسقط من هول ما سمع المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فوقه: يمجد الرب نفسه، وهو يقبض يديه ويبسط يقول: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، الرواية الأولى. ما هو الطي؟ يطوي السماوات ما معنى الطي؟ معروف في اللغة، الطي ضم الشيء بعضه إلى بعض، جمع الشيء بعضه إلى بعض. فطيه جمعه أن يجمع بعضه على بعض أو بعضه إلى بعض، وأن يلف. إذن الضم والجمع واللف هو الطي، معروف في اللغة كما في لسان العرب وغيره. وهذا الطي الذي يكون يوم القيامة طي حقيقي، نؤمن به على حقيقته، لأن السماوات كبيرة واسعة، والله يطويها: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كيف تطوى الكتب وتجمع؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هو كقوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطوي الله السماوات السبعة بما فيها من الخليقة، يعني فيها ملائكة وفيها شيء عظيمة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. كيف حبة الخردل في كف أحدنا؟ طبعا هذا مجرد للتوضيح والتقريب، واللي في يد الرحمن أصغر من ذلك، لكن لأجل التقريب والتوضيح يقول كخردلة في يد أحدكم، واللي بالنسبة لله أقل من ذلك سبحانه. وهذا من أعظم الأحاديث في عظمة ربنا سبحانه، يعني إن الله يطوي السماوات والأرضين على اتساعها وعلى عظمها كما تطوى الصحيفة التي يكتب فيها. يعني نحن إذا كتبنا الآن في ورقة وطويناها، يعني كل هذه السماوات والأرضين بيده سبحانه تطوى طيا، ولا كما طي الورقة من واحد طوى، كيف تطوى نحن نطوي الورقة بكل يسر وسهولة نطويها، والله يطوي السماوات والأراضين بما فيها من الخليقة بيديه سبحانه. شيء يعني ما يعني سبحان الله العظيم، العظمة الإلهية هذه شيء لو أدركه البشر، يعني أدرك الحقيقة تغيرت تصرفاتهم نحو ربهم، يعني لا في الطاعة ولا في المعصية، كان طاعتهم صارت أكثر، وكان يعني من يتجرأ أن يعصي الرب الذي يطوي السماوات والأراضين بما فيها من الخليقة كلها بيده. يعني إيش هالخلائق هذه كلها وهذه إيه؟ فمن الذي يتجرأ على حربه ومعصيته؟ طيب والذي يحاربونه الآن يحاربون شرعه ودينه الآن، ما قدر الله حق قدره، ولا لو يعني يدركون ذلك يعني هل يتجرؤون على حربه؟ وهل يتجرأ العصاة على معصيته؟ وهل يصر أرباب الكبائر أو أصحاب الفجور على محاربة ربهم؟ المرابي يعني المرابي يعني يسمع فأذن بحرب من الله يرابي، وهو يعلم كأن الله يطوي السماوات والأراضين عند كطي السجل للكتب. طيب هذه السماوات فيها نجوم وكواكب وشمس وقمر وخلائق عظيمة كلها يطويها طيا فتزول عن أماكنها، تزول عن أماكنها كلها خلاص تتبعثر، يعني الطي هذا ما الذي سيفعل بالسماوات؟ الطي خلاص، ولا أفلاك ولا شموس وكواكب ونجوم كلها تتبعثر وتذهب تضمحل. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني في الآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني مثل ما بدأنا الخلق أول مرة كيف كان؟ لا شيء، ما في سماوات وما في أرض، صح؟ أول ما بدأ الخلق قبل أن يخلق ما في سماوات ولا في أراضين، فيطوي الله السماوات والأراضين بيده، بيديه يقول ويقول أنا الملك. قال كما بدأنا أول خلق نعيده. فراحت السماوات وراحت الأراضين كما بدأنا أول خلق نعيده. ما كانت شيء، ما كانت شيئا، ما كانت شيئا. والبشر هؤلاء طيب الذين فيها وحتى الملائكة كل يموت، يموت ما يبقى أحد إذا طواها. وما يبقى إلا الله. لذلك قالوا يقول ربنا إذا طوى السماوات والأراضين لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. فهؤلاء الجبابرة، الجبابرة والعتاة والفراعنة والطغاة يعني ما يعقلون، لا يعلمون. هل اتعظوا؟ يوم يطوي الله السماوات والأرضين بيديه ماذا لهم أصلا؟ أين قوتهم؟ أين ملكهم؟ أين سلطانهم؟ أين جبروتهم؟ أين جنودهم؟ أين أسلحتهم؟ راحت، ذهبت. كما بدأنا أول خلق نعيده. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده كما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موتهم لا شيء. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني هذا الإفناء وهذا الطي وهذا الذهاب بالخلق، أن يذهب الله بهم بالسماوات وبالأراضين وبالخليقة كلها. وعدا علينا إن كنا فاعلين سيحدث حقا ويكون وسينفذ كما وعدنا. لكمال قدرة الله لا تمتنع عليه الأشياء. ذكر ذلك السعدي في تفسيره والشنقيطي في أضواء البيان وغيرهم من المفسرين. الحديث هذا وهذه الروايات تدل على إثبات صفة اليدين لله تعالى، وأن لله يدين عظيمتين تليقان به سبحانه، ليست كأيدي المخلوقين، ولا أصابع كأصابع المخلوقين، ولا قبضة كقبضة المخلوقين. شيء لا يمكن للعقل أن يتصوره ولا أن يدركه ولا يحيطون به علما. وهذان اليدان للرب عز وجل اللتان تطويان سماواته وأرضيه، تطويانها، إنها عظيمة. ونحن نجري الصفات على ظاهرها، لا ننفيها ولا نتأول فيها تأولات فاسدة، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نقول يد هي القدرة وماله يد حقيقية كما يفعل بعض المحرفة المنحرفة، وإنما نقول له يدان حقيقيتان تليقان به عز وجل عظيمتان، يطوي بهما سماواته وأرضيه طيا ويجمع بعضها إلى بعض ويزوي بعضها إلى بعض فيذهب ما فيها. ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه، لا السمع ولا البصر ولا اليدان ولا ولا، ونثبتها له كما أثبتها لنفسه، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع الله عز وجل في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بين نفي أمرين، التمثيل ليس كمثله شيء ونفي التشبيه. نفي التمثيل والتشبيه وإثبات الصفة. قال وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا لابد أن نثبت ما أثبته الله لنفسه دون تمثيل أو تشبيه، لا نشبه بخلقه ولا نمثل، نقول هي مثل كذا ومثل كذا ونخترع من عندنا، ما نقول على الله بلا علم. قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى في إثبات يدي الشريفتين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد تنوعت النصوص الشرعية في إثبات اليدين لله وإثبات الأصابع وإثبات القبضة، مثل أن الله يخرج من النار، حديث القبضة المشهور بقبضة عز وجل، يقبض قبضة من النار ويخرجهم. هؤلاء بقايا أهل التوحيد من أصحاب الكبائر والمصرين والمجاهرين، يعني آخر من يخرج من النار، آخر دفعة تخرج من النار من الموحدين، لأنه لا يبقى فيها موحد، النار ما يبقى فيها موحد، لكن هؤلاء الموحدين الذين استوجبوا دخول النار وشاء الله أن يدخلوها. في النهاية بعد ما يشفع النبيون وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون، يقبض الله بقبضته من النار من شاء أن يبقى من أهل التوحيد إلى آخر خلق منهم من الموحدين فيخرجهم. فقد تنوعت النصوص الشرعية في إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع لهما وإثبات القبض بهما وتثنيتهما، يعني أنهما يدان وأن إحداهما يمين والأخرى شمال، لكنهما في القوة سواء. يعني نحن البشر بعضنا اليد اليمنى عنده أقوى من اليسرى، وبعضنا الشمال عنده أقوى من اليمين، والله عز وجل كلتا يديه يمين في القوة، فنثبت أن له عز وجل يدان يمين وشمال، لكن سواء في القوة والعطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه. وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها، يعني ينميها يثمرها لصاحبها، وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كما جاء في النصوص الشرعية. نؤمن بذلك كله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، يعني ما نخترع من عندنا كيفية، ما نصف كيفية وما وردت الكيفية، هناك كيفية لا نعلمها، لكن ما نخترع من عندنا كيفية ونقول هي كذا وهي كذا، وإنما نتكلم نثبت كما ورد ونعتقد أن ما يقوله البعض من التحريف والتأويل الباطل أنه باطل، نعتقد أنه باطل لما يقول بعضهم اليد القدرة والطي والقبض التسخير والقهر، لكن لا يثبتون طيا حقيقيا ولا أنه يجمعها ويزوي بعضها إلى بعض، يزوي بعضها إلى بعض، ما يثبتونه. نقول هذا ضلال مبين، لماذا لا تثبتون ما أثبته الله؟ لماذا لا تثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال؟ أثبتوا له الأسماء كما أثبتها، هو سمى نفسه، أنت تعرفون الله أكثر من نفسه عز وجل، هو سمى نفسه كذا، هو أخبر عن صفاته بكذا وكذا، وأخبر عن أفعاله بكذا وكذا، قال يطوي السماوات والأرض، يعني يطوي طيا حقيقيا. فكما أننا لا نحرف الأسماء كذلك لا نحرف الصفات، كاليدين والسمع والبصر لله سبحانه، ولا نحرف الصفات في الأفعال، يطوي يعني يطوي، انتهينا، ونعرف ما هو الطي في اللغة، الجمع والضم، فالسماوات والأرض في يد الله سبحانه وتعالى وفي قبضته، لا يفوتها منها شيء، لا يفوت منها شيء، ولا يخفى عن علمه منها شيء، ولا يعزب عن قدرته منها قليل ولا كثير، كما قال ابن مبين رحمه الله في الإفصاح. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا الملك، هذا الكلام منه سبحانه بيان لعظمته وثناء منه على نفسه وتنبيها على ملكه الكامل وسلطانه الشامل. وقوله أنا هذه معرفة، والملك معرفة، وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فإن ذلك من طرق الحصر، يعني أنا الملك لا ملك غيري، هذا معناه. فالذي له الملكية المطلقة والسلطان التام هو الله عز وجل، لا ينازعه في ذلك أحد. طبعا هذا الملك ليس مختصا به عز وجل فقط يومئذ، حتى في الدنيا ملك الله في الدنيا شامل كامل، وملك غيره محصور ناقص مسبوق بعدم ملحوق بثناء، لكن ملك الله تام شامل أول آخر سبحانه، فهو الملك في الدنيا والآخرة. وإذا كان في الدنيا ينازعه من ينازعه كفرعون، أليس لي ملك مصر، لا ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، إذا نازعه في الملك سبحانه في الدنيا من نازعه كالنمرود وفرعون، ففي الآخرة لا يستطيع أحد أن ينازعه. والمنازعة التي في الدنيا منازعة باطلة، يعني لو قال فرعون أنا ربكم الأعلى أنا الملك أنا كذا، هل هو حقيقي؟ هل هو ربهم الأعلى؟ هو مربوب الله عز وجل بقدرته أن يزيله في أي وقت يريد، وقد أغرقه بالماء، أغرقه في البحر ولا قدر أن يدفع عن نفسه شيئا، وراح ملك فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ما أغنى عنه ولا شيء. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي القراءة المشهورة الأخرى السبعية الصحيحة ملك يوم الدين، في بيان تمام الملك عز وجل، بيان ملكه، تمام ملكه، ملك يوم الدين، ولا ملك يومئذ غيره يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، فهو مالك الدنيا والآخرة، لأنه قد تقدم الإخبار عن نفسه بقوله رب العالمين، وهذا يشمل كل العوالم وفي الدنيا والآخرة. قال وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما، وقال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم. لماذا سمي يوم القيامة يوم الدين؟ الدين ما معناها؟ يدينهم بأعمالهم، يحاسبهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما نقله أهل التفسير كالطبري وابن كثير قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر يعني واضح. فظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيقول تعالى مجيبا نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. ففي الدنيا كما قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير الفاتحة: يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد يعني رعيتهم أنه لا مالك إلا هم، ولكن حقيقة أنهم مملكون، هم وملكهم لله عز وجل. وقوله تعالى: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الجبارون الظلمة، المتعالون على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق، هذا الجبار. فيقول الله يوم القيامة: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ المتكبرون المتعالون على الناس بجاههم وسلطانهم وأموالهم وأنسابهم، يتكبرون على الناس بنسب، بمال، بقوة، وهكذا. كما ذكر ذلك صاحب مرقاة المفاتيح، وكما في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. وفي حديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم، ما يفيد تعريف ما هو الكبر. بطر الحق يعني جحد الحق، وغمط الناس، غمط الناس ظلم الناس، انتقاص الناس. فبطر الحق دفعه وإنكاره وجحده ترفعا وعلوا وكبرا، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وانتقاصهم، كما في النووي على شرح مسلم. طيب، هنا الاستفهام: أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض؟ هذا الاستفهام ما هو؟ الله يعلم، يعلم أن أين هم وأين ذهبوا، وماتوا كما يقول عامة وشبعوا موتا، الله يعلم. إذن هذا السؤال: أين ملوك الأرض، ما هو؟ هذا سؤال تحدي، هذا سؤال تحدي، لأن السؤال أنواع: في سؤال لمعرفة الجواب، استفهامي، سؤال استنكاري، سؤال تعجب، سؤال في سؤال تحدي. أين ملوك الأرض، هذا سؤال تحدي. أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والقوة والتجبر والتكبر؟ قال الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تأتي يوم القيامة ما معك شيء، لا بيت، لا خدم، لا حشم، لا جنود، لا قوم، ما في شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أما المتكبرون فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يحشرهم كالذر، كالنمل الصغار، يطأهم الناس بأقدامهم. فالمتكبرون يوم القيامة حجمهم مو مثل حجم بقية الناس، الكل يحشرون. أما المتكبرون يرون في أرض المحشر يعني كالذر، سبحان الله، يعني كيف يجازيهم، كيف يجازيهم بنقيض ما كانوا يفعلون. كانوا يتعاظمون في الدنيا، يتعاظمون، يتكبرون، في الآخرة يأتون أصغر حجما من بقية الناس، يحشر المتكبرون كالذر، النمل الصغار، يطأهم الناس بأقدامهم. سبحان، هذه إن في ذلك الآية، يعني يطأهم الناس بأقدامهم، صغار كذا، صغار يطأهم الناس بأقدامهم. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الحجم حجم نملة، والصورة صورة رجل، صورة إنسان. أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، في أثناء حشرهم يأتيهم الذل من كل مكان. رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن. فإذا يكونون في غاية المذلة والنقيصة، يطأهم أهل المحشر بأرجلهم من هوانهم على الله كما قال صاحب برقاة المفاتيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذه لفظة بشماله صار في نقاش عند شراح الحديث في ثبوتها، فمنهم من أثبتها وهي رواية مسلم في صحيحه، ومنهم من قال إن اللفظة الثابتة بيده الأخرى، فقالوا إن لفظة بشماله شاذة. فأجمع أهل السنة والجماعة على أن لله تعالى، أن لله عز وجل يدين، وأن إحدى يديه يمين، هذا الإجماع. ثم حصل النظر عندهم هل الأخرى توصف بالشمال أم لا. لكن حتى الذين أثبتوا الشمال لله قالوا إن كلتا يديه يمين في القوة والعطاء، وأن الشمال ليست أقل من اليمين في حق عز وجل، يداه كاملتان. حتى لو قلنا يمين وشمال كلا يداه كاملتان سبحانه. طيب من الذي أثبت الشمال لله؟ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، أبو يعلى الفراء وغيرهم، حتى من القريبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال غيرهم: بل كلتا يديه يمين، ولم يثبتوا الشمال. منهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فإذا هذان قولان عند أهل السنة معروفان. النتيجة سواء، النتيجة أن لله يدان كاملتان سواء في العطاء والقوة، هذه ما في خلاف عليه. بقينا في قضية أنه هل يقال له يمين وشمال أم له كلتاهما يمين، هذا الذي صار فيه النقاش. وهذه مسألة يعني سهلة، ما لأن النتيجة واحدة في إثبات اليدين، خلاص أثبتنا اليدين سواء في القوة والعطاء متفق عليها خلاص. فما بقي هذا سهل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين. رواه مسلم في رواية مسلم، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كاليد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. يعني يقول إذا كانت لفظة شمال ثابتة فلا يعارضها لفظة كلتا يديه يمين. ليش؟ لأن المقصود بكلتا يديه يمين ليس نفي الشمال، لكن إثبات أنهما سواء في القوة والعطاء. قال الشيخ: وإن لم تثبت فلن نقول بها، خلاص سنقول كلتاهما يمين. هذا في القول المفيد. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. نلاحظ أن الأرض قال يقبض والسماوات قال يطوي، فما الفرق بين يقبض ويطوي؟ هذه طبعا هذا الفرق لابد من الرجوع فيه إلى اللغة. القبض في اللغة أخذ الشيء باليد وجمعه، هذا القبض. قبضت على الشيء، قبضت عليه قبض. ما هو القبض؟ الأخذ، أخذت الشيء وجمعته. والطي جمعه ولفه وزوي بعضه إلى بعض، بينهما فرق لكنه ليس كبيرا، لكن فيه فرق دقيق. طيب، إذن الله من أفعاله يقبض ويطوي، كما أنه يقبض ويبسط، أفعال الله كثيرة. هنا في حديث هذا القيامة له عز وجل نثبت له الفعلين القبض والطي، وهذه من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته، كالمجيء والنزول والرضا والغضب وغيرها. هذه الصفات الفعلية ثابتة بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نؤمن بها ويحرم علينا أن نحرفها أو أن نتأولها على غير معناها الحقيقي. وقد دل على ثبوت ذلك حتى العقل، فإنه لا يمكن لمن نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون المشاهد، لأن الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا بد له من فعل. فالله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال أخبر أنه خلقه لما خلقت بيدي، فالله عز وجل له أفعال تليق به كالنزول والمجيء والقبض والطي والبسط وغيرها من الأفعال، وهو حي قيوم فعال لما يريد، فلا بد من إثبات هذه الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. وفي الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، هذه فيها إثبات القبض يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه في إثبات الطي. إذن الآية توافق الحديث، الحديث يوافق الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء المشركون ما قدروا الله حق قدره لما عبدوا معه غيره، صرفوا أنواع من العبادة لغيره، والكل تحت مشيئته وقدرته سبحانه وقهره. طيب، قوله ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أي أنه تعالى ينفرد بالملك، فهو الملك حقا لا منازع له، ولا ظهير ولا شريك ولا معين، ولا يحتاج إلى ذلك سبحانه، وليس له ولد. في ذلك اليوم عندما يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه ويصبح كل شيء في قبضته سبحانه، ينادي الذين ينازعون في الدنيا ملكه ويتعدون على سلطانه من المتكبرين والمتجبرين، ينادي لمن الملك اليوم، يناديهم بما يتضمن توبيخا وتهديدا وتحديا، أنا أي أين ملوك الدنيا؟ ولا يستطيعون الإجابة أصلا، لا منعا ولا ردا ولا قوة لديهم، ذهبوا فناء وبقيت التبعات والذل والحسرات.